إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا عند باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي، من قطيعة الرحم والبغي. هذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة. وهذا الحديث مر بنا، ومر الحديث عنه في الباب 15، وأعاده المصنف هنا للمناسبة، لمناسبة الباب، وهو باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. وذكر في الحديث أن قطيعة الرحم والبغي من الذنوب التي تعجل في الدنيا، أي يعجل الله عقوبة صاحبها في الدنيا. قاطع الرحم العاق يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العقوبة يوم القيامة. وكذلك الباغي الذي يبغي على الناس، يظلم الناس إما بسبب سلطته أو بسبب كثرة ماله أو بسبب قوته، يبغي عليهم ويبغي على الضعفاء من الناس، هذا أيضا مما يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة. وإن كان قد يمهله الله عز وجل، لكن كما قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يأخذه أخذا أليما شديدا وإن أمهله. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. قد يتأخر العقوبة، تتأخر، لكن إذا أخذه لم يفلته، كما جاء في الحديث: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وبإيراد هذا الحديث تحت هذا الباب يبين أمرا واحدا، أنه بقوله باب قاطع عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، أي يبين ما له في الدنيا من عقوبة، ما له من في الدنيا من عقوبة. وليس بالضرورة أن يرى المظلوم عقوبة الله عز وجل الظالم في حياة المظلوم، فقد يطول عمر الظالم ولا يرى أن العقوبة حلت به، لكن الله عز وجل يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت، فقد يأخذه حتى بعد موت المظلوم، حتى بعد موت المظلوم. ولذا قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن فقد يأخذهم أخذة واحدة وقد يؤخرهم، ولا يشكل على بعض الظلمة يرى أنه يموت ميتة في أرقى المستشفيات ولم يحدث له شيء مما يرى، لكن قد يؤخره الله عز وجل فيعذبه يوم القيامة عذابا شديدا، فيعذبه الله يوم القيامة عذابا شديدا. الباب الذي بعده هو باب ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الحديث أيضا أورده البخاري في صحيحه، أورده البخاري في صحيحه، وأورده أبو داود والترمذي وأحمد، كلهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في الأدب المفرد. وفي هذا الحديث أن منهم من أوقفه ومنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسن وفطر ورفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمش لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل، والمقصود بالواصل هنا الواصل حقيقة، الذي يصل الرحم كما جاء في الكتاب والسنة، أو كما أمر الله عز وجل بكيفية وصولها. فليس الواصل أي ليس الواصل حقيقة هو الذي يكافئ. المكافئ هو الذي يعطي لغيره نظير ما يعطيه، ما يعطيه ذاك الغير، بمعنى أنه لا يواصل أحد إلا إذا وصله، فإذا وصله واصله، وإذا أعطاه أعطاه، وإذا منعه منعه. مكافأة أي بمعنى أنه من باب الجزاء والقصص، من باب الجزاء والقصص، يعني يعامله بالمثل. هذه بين الأرحام لا تعد صلة رحم، لا تعد صلة رحم. ولذا جاء عند عبد الرزاق في حديث صريح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الوصف أن تصل من وصلك ذلك القصاص. ذلك القصاص يعني هذا أثر عن موقوف عن عمر رضي الله عنه وليس حديثا. ليس الوصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك. هذه هي الصلة الحقيقية. فبعض الناس يعامل قرابته بمثل معاملة المكافئ، أي أنهم إذا أتوه يأتيهم، وإذا انقطعوا عنه ينقطع عنهم، وإذا جاءوا وجلسوا عنده ساعة ذهب إليهم وجلس ساعة، يعاملهم بالمثل، إذا أعطوه أعطاهم وإذا منعوه منعهم. فمثل هذا لا يعد مواصلا، هذا مكافئا، هذا ليس مواصلا للرحم، إنه يكافئهم بالمثل. وجاء عن علي رضي الله عنه وهو عند البخاري قال: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك أو أساءك، وأحسن إلى من أساءك. هذه الصلة وهي ثقيلة على النفس، ولذا أجرها عظيم، ولذا كان أجرها عظيم، وسبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب دخول الجنة. ولذلك ذكر الله عز وجل ما لذكر فضائلها وحث عليها، قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. إذن مواصلة الذي أساء إليك وانقطع عنك من قرابتك، هذه هي صلة الرحم التي يراد بها أو جاءت في الكتاب والسنة. وبعض الناس يلين إلى أقاربه رغم أنهم يعاملونه بالجفاء وبالغلظة وما إلى ذلك، لكن في الغالب استمرار اللين والرفق معهم يلينهم ويغير رأيهم، يعني مع الاستمرار بالرفق واللين رغم ما يبادلونه من جفاء، وحتى ولو لم يبادلوه في حياته ربما وجد أثر معاملته الحسنة لهم بعد وفاته، فقد يكون بعد أن يموت هذا الرجل الرحيم الواصل بهم يجدون ذلك بعد وفاته ويتأثرون بذلك ويتذاكرون ذلك، وربما يكون سبب في تغيير حياتهم وفي تغيير توجههم لكن الإنسان يكفيه من هذا كله أن هذا الأمر إذا كان يبتغي به وجه الله عز وجل كان له الأجر العظيم، وكان سبب من أسباب دخول الجنة، ويعامل الناس، هذه قاعدة، على المسلم أن يعامل الناس بأخلاقه التي استمدها من الكتاب والسنة لا بأخلاقهم، لا يعاملهم بأخلاقهم ويبادلهم الإساءة بالإساءة والفظاظة بالفظاظة، إنما يكون منضبطاً بشرع الله عز وجل في أخلاقه وفي تعامله وفي تصرفه، لا يبادلهم بأخلاقهم. وما أكثر السوء بين الناس، وما أكثر سوء الخلق بين الناس الآن، الآن تنظر إليه فينظر إليك نظرة مغضب، نظرة منتقد، نظرة يعني مستهزئ، فإذا عاملتهم بالمثل فيكون كل يوم تحدث لك مشكلة مع هؤلاء، فكثر الفساد، نسأل الله أن يصلح الحال. لكن أهل الصلاح الحمد لله يوجد في كل زمان ومكان، وعليهم أن يعاملوا الناس بأخلاق التي أمر الله بها عز وجل، وإن لم يجدوا مبادلة من الغير بنفس الأخلاق عليهم أن يثبتوا على الأخلاق الحسنة ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. تجد من يتطاول عليهم ومن يسخر منهم ومن يستهزئ بهم، وتجد من يعاملهم بقلة المروءة أو قلة الحياء، لكن لا يبادلونه بذلك، لأن دين الله عز وجل كله أخلاق حسنة. ولذلك المنضبط بأخلاق هذا الدين عليه ألا يبادل الناس إلا بالحسنى. وانظروا إلى ما يحدث في مواقع التواصل التي هي أصبحت تقاطع، وانظروا ماذا يكتب فيها، وكيف يهاجم أهل السنة، وكيف ينبذوا، وكيف يوصفوا بأبشع الأوصاف، وكيف يكذب عليهم ويفترى عليهم. وانظروا ما يكتبون من ألفاظ ساقطة هابطة. لكن إذا ثم حاجة للرد فالرد يكون منضبطا، صاحب السنة لا ينزل إلى هذا المستوى الهابط من مستواهم، بل ينضبط في رده ويكون رده شرعيا علميا تلتمس فيه النصيحة والخلق لا المغالبة. وهذا أمر كثير ما يذكره العلماء، ولكن قل المتبعون لمثل هذه الأخلاق، نسأل الله العافية. فتجد سجالات وتخرج ألفاظ سيئة، وربما الراد قصده حسن لكن أغاظه هؤلاء السفهاء فجروه إلى أن سقط في الهوة التي هم فيها. والرد بمثل هذه السفهات وهذه الألفاظ السيئة يستطيعه كل أحد، كل أحد يرد، يلعنك تلعنه، يقول لك كلمة سيئة ترد عليه، يستطيع كل أحد، لا سيما الذين خلف الشاشات تظهر يظهرون الرجولة، يظهرون الأشياء التي تخطر ببالهم يقولونها، فلا يجرونك إلى الوقوع في هذا، لأن الكلام الهابط الساقط يستطيعه كل أحد. لكن الكلام المنضبط والكلام الذي يحمل الخلق الحسن لا يستطيعه إلا كرام الناس، لا يستطيعه إلا كرام الناس. ولذا السنة لا يحملها إلا فحول الرجال. انظروا إلى الناس، منهم من يحاول أن يشوه السنة لكي لا يأتي أحد ويقول له عليك بفعل سنة كذا وكذا فيشوهها بحجة أنه غير مقتنع، ولو كان مقتنعا لاتبعها وما إلى ذلك، وفي الحقيقة ربما هو يعلم الحق ولكنه لا يستطيع حمل هذا الحق لاتباعه لشهوته ولملذاته ولحظوظه وما إلى ذلك. والله عز وجل بيّن كيف نتعامل مع أمثال هؤلاء، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله عز وجل في صفات عباد الله عباد الرحمن، قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالذي منهم وعدم مخاطبة هذا الجاهل بمثل ما قال، إنما قالوا سلاما، قالوا خيرا وأعرضوا عنه، هذا ليس عجزا منهم، يستطيعون أن يردون بأشد مما قال، لكنهم أهل أخلاق وأهل كرم وانضبطوا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يقابلون السفه بالسفه، إنما يقابلون السفه بالحلم. ولنا أسوة بالأنبياء، فنبي الله يوسف عليه السلام فعل فيه مع إخوته ما ذكره الله عز وجل في كتابه، ومع هذا لما قدر عليهم عفا وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني تجاوز عنهم وهم إخوته أرحامه. فانظر كيف رد الإساءة بالإحسان واستجلب رحمة الله عز وجل بأن عفى عنهم. ولذا قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم، يعني بمعنى أنه عفى وطلب منهم يعني أو قال لهم لا تثريب عليكم وطلب من الله أن يغفر لهم، وهذا لمعرفته عليه السلام بحق الرحم، بحق الرحم، وأنه لم يبادلهم بما عاملوه بل استجلب الرحمة بالعفو عنهم، يعني استجلب رحمة الله عز وجل بالعفو عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتغلب عليهم فلم ينتقم مع ما فعلوه قريش معه لما كان في مكة، إنما قال عندما تغلب قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، في قوله ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ولكن الواصل، وتكتب ولكن بالتخفيف، تكتب بالتشديد وتكتب بالتخفيف. قال الطيبي تكتب بالتشديد ويجوز بالتخفيف، ويجوز بالتخفيف. كذلك في قوله إذا قطعت، قطعت جاء بضم أولها وكسر ما بعده، وجاء بالفتح قطعت، قطعت وقطعت، كلا الوجهين جائز. ورحم وصلها، صلة الرحم من خلال ما مر بنا، صلة الرحم يعني الناس في صلة أرحامهم هم ثلاث مراتب، الناس في صلة الرحم ثلاث مراتب: واصل ومكافئ وقاطع. الناس ثلاث: واصل وقاطع، مكافئ وقاطع. الواصل من يتفضل عليهم ولا يتفضلون عليه، لا يبادلونه ويصلهم ويحلم عليهم كما في حديث أبي هريرة ومر بنا هذا الحديث، ولا يتفضلون عليه بمعنى أنهم لا يبادلونه لكن هو يواصلهم. والمكافئ هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، ما لا يزيد، أعطوه يعطيهم، لم يعطوه لم يعطيهم، أتوه يأتيهم. مكافئ يعني من باب يبادلهم، أي من باب القصاص، من باب القصاص والمجازاة، والمجازاة. والقاطع العكس الذي يتفضل عليه ولا يتفضل عليه، رغم أنهم يبادلونه أو يواصلونه غير أنه يقاطعهم، غير أنه يقاطعهم. ومع هذا كله أيضا لا بد له حتى وإن قاطعوه أن يواصلهم إذا كانوا من الأرحام. وقد تقع المكافأة من الطرفين، يعني من الجانبين، وأيضا قد يقع المواصلة الصلة من الطرفين، وهذا موجود. وقد يقع التقاطع أيضا من الجانبين، من الطرفين، هم يقاطعون وهو يقاطع. والصحيح أنه لا يبادلهم المقاطعة، لا يبادلهم المقاطعة. والكلام هذا ذكره ابن حجر في فتح الباري. نأتي للحديث الآخر، وهو بل هو الباب الذي بعده. في الحديث فطر، هذا أحد الرواة هو ابن خليفة، وذكر أنه عنده تشيع، عنده تشيع. والحديث صحيح، الحديث صحيح. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. وقال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرفت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هذا الحديث فيه سقط، في هذا النسخة فيه سقط في قوله والفيء على ذي الرحم. الروايات الأخرى فيها على ذي الرحم الظالم، وإلا انظروا إلى الترجمة: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. وفي الحديث هنا في المتن هذا لا يوجد الظالم، لكن سقطت. والروايات الأخرى التي ذكرت هذا الحديث وهذا المتن ذكر فيها والفيء على ذي الرحم الظالم، على ذي الرحم الظالم. أيضا البخاري نفسه في كتاب طبع مؤخرا جزء بر الوالدين ذكر هذا الحديث وأتى بلفظة ذي الرحم الظالم، جاء بلفظ الرحم الظالم. إذن هنا سقطت، هنا هذه اللفظة سقطت. والحديث أخرجه أحمد بهذا السند، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وصححه الألباني في الأدب المفرد. وفي قوله: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. هذا من حرصهم رضي الله عنهم أن يسألوا عن كل ما يقربهم إلى الجنة، فهم يحرصون. وهذا جاء في أكثر من حديث أنهم يسألون عن ما يقربهم إلى الجنة وما يبعدهم عن النار، وهذا حرص منهم رضي الله عنهم على أنهم يريدون أن يطبقوا كل ما يقربهم إلى الجنة ويبتعدوا عن كل ما يبعدهم عن النار. وهذا فيه يعني تأسف على من يعرض عن مجالس أهل العلم وعن التعلم وعن سؤال أهل العلم، وبحجة أن يكون جاهلاً أفضل من أن يتعلم فتقوم عليه الحجة، ونسي أن بمجرد إعراضه عن السؤال أقيمت عليه الحجة، أقيمت عليه الحجة بمجرد أن أعرض، وله أن يسأل ولم يسأل. فهذا لا يغنيه هذا الهروب، هذا الهروب لا يغنيه. فمن حرصهم كانوا يسألون. كذلك هذا يجب أن يكون عليه المؤمن أن يفزع لكل أمر حدث ويسأل عن الحق فيه لكي يتبع الحق، لا ينام ويتكاسل ويظن أنه نجا. لا، إذا كان في الإمكان السؤال فيجب عليك أن تسأل، إن أعرفت فالإعراض لا ينفعك بشيء، لا ينفعك بشيء. هذا الأعرابي يسأل عن الأمور التي تقربه إلى الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أقصرت الخطبة، هذا فيه دليل أن الألفاظ القليلة يطلق عليها خطبة، يطلق عليها خطبة، يعني ليس بالمعنى أن الخطبة كلام طويل، لأن الصحابي قال كلمة بسيطة: علمني عملا يدخلني الجنة. هذه العبارة أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، فاستفاد منها أن الكلام القليل يطلق عليه خطبة، يطلق عليه خطبة. لقد أعرفت المسألة، أي وإن كان كلامك قليل الذي ذكرته، لكن أعرفت المسألة، أي سألت عن مسألة عريضة ليست صغيرة، مسألة يعني عمل يدخلني الجنة. وهذا فيه أن المسؤول قد يثني على سؤال السائل، وهذا من باب التشجيع له، أن سؤالك مهم، أن سؤالك ممتاز، أن سؤالك مفيد. قال أعرضت المسألة، أن هذه مسألة ليست صغيرة، مسألة عريضة. فبدأ له بذكر الأمور التي تدخله الجنة. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. والأعرابي يعني العرب يفهمون المعاني. قال: أوليست واحدا؟ يعني عتق النسمة وفك الرقبة نفس بعضهم، أليست واحدا؟ يعني لماذا قلت لي أعتق النسمة وفك الرقبة مع أنهما واحد؟ النسمة هي الروح، كل ما فيه روح، ولا لا يا النوم وفك الرقبة نفس النسمة. لكن قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة. جاء في يعني في قول الأعرابي: أوليست واحدا، هذا يستفاد منه أيضا، يستفاد منه أن المستمع للجواب إذا أشكل عليه شيء لا يسكت. بعض الناس ما تعرف أنه فاهم أم لا، إذا أشكل عليه شيء يعاود السائل، يعاود المسؤول، ويستفصل منه ويستفسر منه. فالأعرابي أشكل عليه، وهو عتق النسمة وفك الرقبة، أشكل عليه أنهما واحد، كيف النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم؟ فقال له: أليست واحدا؟ هذا يستفاد منه أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يراجع أهل العلم فيه، يراجع المسؤول فيه. فجاء في بعض الروايات عتق النسمة، يعني هي النفس والروح، أن تنفرد بعتقها، يعني جاءت مفسرة ليبين لك الفرق، مع أنهما يحملان نفس المعنى، لكن في فرق في المعاملة معهما ونيل الأجر. قال يعني بمعنى أن تعتق نسمة تعتقها وحدك، ما يشاركك فيها أحد، تأتي إلى مملوك عبد تعتقه يعني بمالك لا يشاركك أحد فيه، لا يشاركك أحد فيه. والنسمة تطلق على أي كل من له روح، لكن يراد بها الإنسان، يراد بها الإنسان. وفك رقبة أن تعين على الرقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في فرق، الأول أن تعتق ولا يشاركك أحد بمالك وحدك، لا يشاركك أحد، وفك الرقبة يعني من العبودية، تفك الرقبة يعني أن تشترك مع شخص في فك رقبة. أو أن مثلا عبدا قال لسيده يعني أعطيك كم من المال وأكون حرا، فمثلا أعطاه مالا ونقص بعض المال عن المتفق عليه، فأنت تأتي وتكمل هذا المال، إذن اشتركت في عتق الرقبة. إذن نلاحظ في الحديث مراتب على قدرة الناس، يعني لم يأتي بقول واحد النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل الأمر على مراتب وعلى حسب قدرة كل إنسان. إن كنت ذا مال كثير فأعتق بنفسك وحدك، إن كنت أقل فشارك في عتق الرقبة. واضح؟ وهذا يعني من باب أن الإنسان قد يساهم في الخير استقلالا أو مشاركة، ليس المعنى أنك لابد أن تفعل وحدك، قد تشارك مشاركة، وقد تكون مستقلا وحدك على حسب قدرتك. قال والمنيحة الرغوب، والمنيحة الرغوب جاء في رواية الوكوف بدل الرغوب، الوكوف يعني جاءت الرغوب والوكوف وهو بمعنى واحد، والمراد بذلك الشاه يعني الإبل، البقر، الماعز، يعني المقصود بها غزيرة اللبن، غزيرة اللبن. وقيل معناها الرغوب أو الوكوف التي لا ينقطع لبنها سائر السنة، لا ينقطع لبنها سائر السنة، بمعنى أنه يعني لا ينقطع يعني سائر السنة فيها لبن، سائر السنة فيها لبن. أنت تعرف أن بعض البهائم تحلب في أوقات معينة، لكن هذه سائر السنة، سائر السنة يوجد بها حليب، يعني لا ينقطع لبنها سائر السنة. ما معنى والمنيحة الرغوب؟ يعني تعطي المنيحة الرغوب لمحتاج، تعطيه تبقى عنده مثلا شهور يستفيد من لبنها وسمنها ويستفيد من صوفها إذا كانت ذات صوف، فترة طويلة يستفيد منها، فأنت أفدته، بقيت عنده فترة سنة، خمس أشهر وهكذا ليستفيد منها. هذا من الأسباب التي يدخلك الله بها الجنة. انظر إلى هذه الأعمال الخيرة، يعني بدأ معه بالعتق استقلالا، ثم بدأ معه بالمشاركة في العتق، ثم بدأ معه إن عندك حلوب شاة وتعطيها لفقير لمحتاج ينتفع بها شهور، هذا مما يكون سبب لدخول الجنة. قال والفيء على ذي الرحم الظالم. ولا شك أن إعطاء ذي الرحم سواء ظالم أو غير ظالم فيه أجر عند الله عز وجل، لكن قيد في هذه الرواية بالظالم، لأن الظلم من قبل ذوي الرحم فيه شيء من الشدة أو على النفس، فهو شديد على النفس أكثر من ظلم البعيد. ولذا أظن عروة يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة علي من وقع الحسام المهند. فشديد ظلم ذوي القربى. عندما تبادل هذا الظلم بالإحسان إذن الأجر عظيم جدا، رغم ظلمه لك تبادله بالإحسان وبالعطاء، تفيء عليه، تعطيه وتدفع بالتي هي أحسن، تدفع السيئة بالتي هي أحسن، هذا أمر عظيم. فإعطاؤك للقريب الظالم هذا من باب دفع السيئة بالحسن، وإعطائك لذوي الأرحام الآخرين غير الظالمين هذا من باب الإحسان إليهم، هذا من باب الإحسان إليهم. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تطق ذلك، يعني إن لم تستطع عتق رقبة ولا المشاركة وما عندك شاه أو بقرة أو إبل تعطيها ليشرب حليبها ويستفيد منها، وما عندك شيء تعطيه لذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، وأن أمره عظيم. وترون من يعني يشن هجمة شرسة على هذا الركن، لسيما الغرب الكافر وأذنابهم، ويرون أن هذا من كبت الحريات ومن الاضطهاد ومن مصادرة الحريات وما إلى ذلك، فيقولون يعني يحاربون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينبذونه بالشدة والغلظة والإرهاب وما إلى ذلك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنضبط بشرع الله عز وجل، ليس الذي يفهمه الخوارج والفرق الضالة فبلغ بهم الأمر إلى أن ظلموا الناس وقتلوا الناس بغير حق وأراقوا الدماء، إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فصله أهل العلم درجات، وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه باليد: فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يكون سبباً لدخول الجنة. قال: فإن لم تطق ذلك، يعني ما استطعت أن تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، كأن تكون ضعيفاً، فكف لسانك إلا من خير. فكف لسانك إلا من خير، أي لا تؤذي أحداً بلسانك ولا تتكلم بالشر، واكفف لسانك. ولذا كان أحد الصحابة رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فأن تكف لسانك عن قول الشر وعن إذاء الناس هذا سبب لدخول الجنة، وهذا يدلك على عظم وخطر اللسان، عظم وخطر اللسان. وكذلك ما للسان من فضائل إذا استعمل في الخير، إذا استعمل في الخير، لكن تكفه عن الناس أو تكف عن إيصال الشر للناس بلسانك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم؟ لما قال له: أو مؤاخذون بما نقول بألسنتنا يا رسول الله؟ فهذا يدل على أن هذا الأمر خطير، قد يوردك النار اللسان. الإنسان يستهين بالغيبة، يستهين بالنميمة، ويستهين بالافتراء والكذب، كله من آفات اللسان. يستهين بإذاء الناس، يكتبون كتابات فيها سب وشتم وفيها سخرية وفيها استهزاء، وكل ذلك سيكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستكتب شهادتهم ويسألون. فالإنسان لا يستهين بمثل هذه الأشياء، فهي قد تدخله النار وقد تدخله الجنة. واللسان خطره عظيم، وكما ذكر أن عن عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان يعني لما يعلم أن ما يقوله يكتب من خير أو شر، وأنه سيعرض عليه يوم القيامة، يكون متحفظا، يكون متحفظا من ما يقول. وفي الحديث أيضا مراعاة أحوال السائلين، ففي الحديث راعى حال السائل. فهذا السائل لما جاءه وطلب أمرا أو عملا يدخله الجنة، بدأ له بمراتب وجعل له فسحة، هذه الفسحة ينظر المسؤول أو السائل ما يستطيع فعله من هذه الأشياء، فلم يغلق عليه الباب بل جعل له مراتب: فك عتق نسمة، فك رقبة، أن تعطي يعني منيحة، وتأمر بالمعروف، تعطي ذي الرحم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفي النهاية تكف لسانك عن إيذاء الناس إلا من خير. لا يهم هذا إلا من خير، المقصود به إلا من تعليم الناس وأمرهم بمعروف ونهيهم عن المنكر، ومن التحذير من البدع ومن أهل البدع. هذا كله كلام خير، لا يسكت الشخص حتى على أهل البدع ظنا منه أنه لا يريد أن يتكلم في أحد، بل الكلام في أهل البدع بحق وصدق وإنصاف هو من الدين، وصاحبه مأجور، وصاحبه من المجاهدين في سبيل الله. فالكلام المقصود به فيما لا ينفع وفيه إيذاء للناس بغير حق، أما الكلام في أهل الأهواء والبدع فهو مطلوب وهو دين وهو مأمور به، وهذا الذي تصان به الأمة ويصف به الدين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.